لا يمكن أن تجد مذهبا مخالفا لمذهب السلف إلا وهو مع مخالفته للكتاب والسنة متناقض أبدا متناقض، يعني ينقض بعضه بعضا، لكن طريق السلف مضطرس واضح بين لا يختلف ولا يتناقض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.